الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة كتاب إزالة النجاسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم من بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة، اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة، وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع، وقال قوم أبوالها وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، سموها الجلالة. وما كان منها مكروها فأبوالها وأرواثها مكروها، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الآثار، وهذا هو مذهب أحمدنا. وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها، وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والسبب الثاني اختلاف في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى، لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، جعل ذلك عبادة. ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك، قال: كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهي عن الصلاة في إعطاء الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقدرة بالطبع وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة، والمسألة محتملة. ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل إنما ينتن منها ويستقدر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقدر، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. ذكر المؤلف هنا أحكام الأبوال والرجيع، وقد ذكر فيه تحرير محل النزاع، لأن بول الآدمي ورجيعه نجس بالاتفاق إلا ما يتعلق بالصبي الرضيع، لما ورد من الأحاديث التي فيها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي الذكر الرضيع. وذكر الاختلاف في أبوال ورجيع الحيوانات، وقد رد المؤلف الاختلاف إلى شيئين: الأول تعارض الأخبار في المرابض والمبارك، ومرابض الغنم أجاز الشرع الصلاة فيها، ومبارك الإبل منع من الصلاة فيها. وقد يكون من أسباب الخلاف في هذا هو الاختلاف في معنى النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، فبعضهم قال لنجاستها، وآخرون قالوا لأنه يخشى على من صلى في مباركها أن تعود إليه فتؤذيه تلك أو فتؤذيه الإبل. والسبب الثاني للاختلاف مدى صحة القياس للبول من بهيمة الأنعام على بول بني آدم، ولعل من أسباب الخلاف أيضا الاختلاف في أحاديث الأمر باجتناب البول، هل هي خاصة ببول الآدمي أو هي عامة في أبوال البهائم؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، وهكذا في حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان، قال عن أحدهما بأنه لا يستنزه من البول. فهل هذه الأحاديث خاصة ببول الآدمي أو كذلك تشمل بول البهائم؟ والأمر الثاني الاختلاف في مسألة استباحة النجاسات والمحرمات من أجل التداوي، فإن طائفة قالوا بأنه يجوز التداوي بالمحرمات لأنه من مواطن الضرورات، وكان من استدلالاتهم حديث العرانيين حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل. وآخرون قالوا بأن باب التداوي لا يستباح فيه المحظور ولا النجاسة، لأن الشارع قد جاء بالتأكيد على أن الشفاء من الأمراض لا يكون من المحرمات، وبالتالي يكون الحديث الوارد في ذلك من أدلة طهارة أبوال الإبل. وقالوا بأن الضرورات لا يستباح بها المحظور إلا في باب الأطعمة، وهناك فرق بين باب الأطعمة وباب الأدوية، فباب الأطعمة يستباح فيه المحظورات عند الضرورات لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بخلاف باب التداوي. ولعل القول بأن أبوال ما يؤكل لحمه وروثه من الطاهرات أولى، لأنه هو الذي تجتمع به هذه النصوص الواردة في هذا الباب. في حد قال الشيخ بطهارة بول الصبي الرضيع؟ يبدو لي أن بعض التابعين قالوا بذلك، والمشهور من مذهب أحمد أن نجاسته نجاسة مخففة، وقول المؤلف هنا إلا بول الصبي الرضيع استثناء من الاتفاق، يعني أنه لم يرد عليه اتفاق، وليس معناه أنه يقول بمثل ذلك. فيه إشارة هنا للمؤلف في آخر الفصل أدلة من أدلة الجمهور على جواز، أدلة من أدلة من يقول بأن بول البهائم طاهر، وبالتالي ذلك التفريق الذي ذكره المؤلف فيه نظر، فإن العنبر إنما يخرج من حيوان بحري، والحيوانات البحرية لها من الأحكام ما ليس للحيوانات البرية، والمسك قد قيل بأنه جزء من أو دم متحجر يكون في بطن الغزال ويسقط منه، فهذا متعلق بالدم وليس متعلقا أو متعلق بجزء من أجزاء الحيوان وليس متعلقا بالبول والرجيع. قال رحمه الله: المسألة السادسة: اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال، فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، ومن قال بهذا القول الشافعي، وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه وحدوه بقدر الدرهم البغلي، ومن قال بهذا القول أبو حنيفة، وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم، على ما تقدم، وهو مذهب مالك، وعنه في دم الحيض روايتان، والأشهر مساواته لسائر الدماء. وسبب اختلافهم اختلاف في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، وذلك حدوه بالدرهم قياسا على قدر المخرج. ومن رأى أن تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم. وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة ومخففة، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب، والمخففة عندهم مثل أرواف الدواب وما لا تنفك منه الطرق غالبا، وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة حسن جدا. مذهب أحمد قريب من مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، ولعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة القاعدة الأصولية في إثبات القياس في الرخص، والمراد بالرخصة أن يكون هناك دليل منع لعلة معينة، ثم نجد أن الشارع أجاز محلا من المحال مع وجود ذلك المعنى الذي من أجله ثبت التحريم، وقد رخص الشارع في ما يبقى من الخارج في عند الاستجمار، لأن الاستجمار لا يزيل جميع النجاسة الخارجة، فهل يصح أن يقاس عليه في سائر النجاسات؟ فهذا مبني على مسألة إثبات الأحكام بالقياس على الرخص، والرخصة إن كانت معقولة المعنى فحينئذ لا بأس من القياس عليها، ومثله ما لو وجدنا محلا لا فارق بينه وبين محل الرخصة فحينئذ يقاس عليه. من أمثلة ذلك مثلا أن الشارع جاء بالمنع من المزابنة من بيع الرطب بالتمر، ثم رخص في العرايا، فهل والعرايا بيع رطب بتمر بشروط معينة، فهل يقاس عليه مسائل بيع العنب بالزبيب فنثبت عرايا في هذه المسائل؟ فهذا من القياس على الرخصة. وأيضا من أسباب الاختلاف في ذلك هو الاختلاف في ما يعتاده الناس في سائر الأزمان، هل يستدل به على وجود إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له أو لا؟ فإن ذرق الحيوان غير المأكول قد يصيب الناس من الغراب أو غيره، ومن عادة الناس من الأزمنة الأولى التسامح في مثل ذلك وعدم غسله غسلا تاما والاكتفاء بإزالة عينه مع بقاء أثره. فهنا هل يقال بما أن الناس يعتادونه في جميع الأعصر يا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وبالتالي نقول يسير النجاسات معفو عنه. وهكذا أيضا من أسباب الخلاف الاختلاف في تخصيص العمومات بواسطة أقوال الصحابة، فإن عددا من الصحابة أثر عنهم القول بالعفو عن يسير الدم، فهل يخصص به عموم النصوص الواردة بنجاسة الدم مما سبق ذكره أو لا؟ وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين الأصوليين، ألا وهي قاعدة تخصيص العمومات بأقوال الصحابة، خصوصا إذا كانت تلك الأقوال ينتشر مثلها، العادة في مثلها أن تنتشر، ومع ذلك لم يوجد فيها خلاف. وإذا دققت في هذه المسائل تبين لك رجحان قول من يقول بأن يسير النجاسة يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة، اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا، فذهب الطائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس، وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم فيه شيئان، أحدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة، وذلك أن في بعضها كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء، وفي بعضها أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها فيصلي فيه، خرج هذه الزيادة مسلم. والسبب الثاني تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة، واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من فضلات الشريفة لم يره نجسا. ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم من النجاسة وكان بالأحداث عنده منه وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما له وكان بالأحداث عنده أشبه منه خبر كان اسمها المني وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال إنه نجس. وكذلك أيضا من يعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا فلا حجة لأولئك في قولها فيصلي فيه، بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء، وهو خلاف قول المالكية. هنا نشير إلى أن هناك رواية في بعض روايات حديث عائشة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأثر المني في ثوبه، وهذه الرواية هي من أقوى أدلة من يرى طهارة المني. والمقصود أن ملاحظة روايات حديث عائشة في المني هي مما نتج عنه الخلاف، وكذلك نتج الخلاف عن مسألة أخرى ألا وهي مسألة الاستحالة، فهل إذا استحالت النجاسة ينقلب حكمها إلى الطهارة أو لا؟ فإن المني هو أصل الإنسان، والإنسان طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. ومن ثم إذا قلنا بأنه لا يوجد استحالة وتبقى الأشياء على حكمها في الطهارة والنجاسة، فما نتج عنه أمر طاهر وهو بدن الآدمي فإن أصله يكون طاهرا. وأما من يثبت الأحكام طهارة ونجاسة بناء على الاستحالة فإنه قد يقول بأنه لا مانع أن يكون أصل الطاهر نجسا، ومن الأمور التي أيضا يمكن أن تكون سببا للخلاف هو الاختلاف في قياس غلبة الأشباه، فإن المني متردد بين فإن المنية متردد بين ما يخرج من الذكر من بول وبين ما يخرج من الطاهرات من البدن كاللعاب والريق والنخام والعرق، وبالتالي ويقع الاختلاف في أيها أولى بأن يلحق به المني. قال رحمه الله: الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك: أحدها الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى: وثيابك فطهر، على مذهب من حملها على الحقيقة. وفي ثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. وأما المساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور: وقد سأل عن المذي فقال يغسل ذكره، وقد سئل عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وسبب الخلاف فيه هو: هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها، أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، قال يغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه، قال إنما يغسل موضع الأذى فقط قياسا على البول والمذي. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بغسل النجاسات، هل يجب غسلها من كل موطن أو إنما يجب غسلها من ما يتعلق به عبادة كعبادة الصلاة. وذكر الاتفاق على وجوب غسل النجاسات من الأبدان والثياب والمساجد. ومن أجاز وقوع النجاسات على غير ذلك قال بأن الناس لا زالوا يقضون حوائجهم في البراري ولم يؤمروا بتطهير هذه الأراضي، وقالوا بأن غير هذه الأمور الثلاثة لم يرد فيه دليل بإيجاب الغسل النجاسة الواقع عليها. والأصل في الأحكام الشرعية أن تؤخذ من الأدلة، وهذا منطلق من يرى عدم وجوب غسل النجاسات من غير هذه الأمور الثلاثة، ولعله هو منشأ الخلاف الذي نشأ فيه. ثم ذكر المؤلف مسألة غسل الذكر من خروج المذي، ولعل منشأ الخلاف في هذا أن غسل الذكر بعد خروج المذي هل هو من أجل النجاسة أو أنه عبادة شرعية ربطها الشارع بخروج المذي. فمن قال الغسل من أجل النجاسة قال إنما يجب غسل ما وردت عليه النجاسة ومن ذلك رأس الذكر، ومن قال الغسل هنا لورود الأمر الشرعي لا لمجرد النجاسة قال بأنه يجب غسل الذكر كله، بل قد ورد في رواية عند النسائي بإسناد جيد الأمر بغسل الخصيتين. وعلى ذلك يترجح القول بأن الغسل هنا للأمر الشرعي وليس من أجل مجرد النجاسة الموجودة في المذي. نعم. قال رحمه الله: الباب الرابع في الشيء الذي تزال به. وأما الشيء الذي تزال به وأما الشيء الذي به تزال فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي، وهو ظاهر مذهب أحمد. نعم. واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث، فمنع ذلك قوم وأجازه بغير ذلك مما ينقي، واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز، وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت. وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار فقط وهو مذهب أهل الظاهر، وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث وإن كان مكروها عندهم، وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. وسبب اختلاف في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو: هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها، أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة. وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود في هذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الأذى عليه فإن التراب له طهور، إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. ومن رأى أن للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط وهو المخرجان. ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك خصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا في ذلك سببا معقولا، حتى إنهم سلموا أن الماء لا يزيل نجاسة بمعنى معقول، وإنما أزالته بمعنى شرعي حكمي. وطال الخطب والجدل بينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنى معقول خلفا عن سلف؟ واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست في غيره، وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم، فباعدوا المقصد. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة ليست طهارة حكمية أعني شرعية، وذلك لم تحتج إلى نية، ولو راموا الانفصال عنهم بأن نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب، لكان قولا جيدا وغيره بعيد، بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء. ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقهي الجاري على المعاني، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. وأما اختلاف في الروث فسببه اختلاف في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أعني أمره عليه الصلاة والسلام ألا يستنجى بعظم ولا روث، فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك، ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده. ذكر المؤلف هنا ما تزال به النجاسات، وذكر الخلاف في ذلك، ولعل وأشار إلى أن سبب الخلاف يعود إلى المقصود بإزالة النجاسة، هل المراد إزالة النجاسة فقط أو أن المراد معنى تعبدي؟ وأشار إلى معنى آخر وهو النظر في كون النجاسات لا تزول كلية إلا بالماء أو قد تزول بغيره، واستند في ذلك إلى أعراف الناس في تنظيف حوائجهم بالماء دون غيره. ويمكن أن يعاد الخلاف هنا إلى ثلاث قواعد أخرى، ألا وهي قاعدة هل مقصود الشارع هنا زوال النجاسة أو مقصود الشارع التعبد لله عز وجل بما ورد بالنص. فمن قال الأول بالأول قال بأن النجاسة لا تنحصر إزالتها في الماء، وأما السبب الثاني فهو النظر في تنقيح المناط في أدلة إزالة النجاسة، فإن الفقهاء يختلفون في الأوصاف التي لها تأثير في الحكم والأوصاف التي ليس لها تأثير، فإن إزالة النجاسة قد ورد في عدد من النصوص تقييد إزالتها بالماء، كما قال في حديث أسماء تحته بالماء، فهل ذكر الماء هنا وصف مقصود يقيد به الحكم أو أن هذا الوصف لا علاقة له بالحكم؟ وأما المعنى الثالث فهو معنى قياسي، فإنه قد ثبتت الرخصة في بعض المواطن بأنه يمكن رفع النجاسة بغير الماء، فهل يصح لنا أن نقيس بقية المواطن عليها أو لا بناء على الخلاف الأصولي في قاعدة القياس على الرخص؟ وعند بعض الفقهاء يقول الرخص لا يتعدى بها محلها بناء على قولهم بأن القياس لا يثبت في الرخص. والناظر في النصوص التي وردت وجدت أنها متعددة في إثبات حكم الطهارة بغير الماء في مواطن متعددة، ولكن يبقى الخلاف في بعض المواطن هل ذلك الفعل مؤثر في إزالة عين النجاسة أو هو غير مؤثر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.